من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الوجه الرابع الذي أقيم لإثبات وحدة واجب الوجود سبحانه وتعالى. قلنا بأن هذا الدليل الرابع يمكن تشقيقه إلى شقوق ثلاثة. الشق الأول أن نقول أن ما به الامتياز وما به الاشتراك كلاهما جزء الذات. الشق الثاني أن نقول أن ما به الامتياز هو عين الذات، وما به الاشتراك وهو وجوب الوجود خارج عن الذات. الشق الثالث هو عكس الشق الثاني. قلنا هنا توجد شبهة تقول بأنه نحن نختار الشق الأول. ما هو الشق الأول؟ هو أننا نلتزم أن ما به الامتياز وما به الاشتراك كلاهما ذاتي، ولا يلزم التركيب المحال. قلنا لكي تتضح هذه الشبهة نحتاج إلى بيان مقدمة. هذه المقدمة ميزنا فيها بين المحمول بالضمينة والمحمول من صميمه. وبينا فيما سبق بأن المحمول بالضمينة هو ذلك الشيء الذي لو لم يضم إلى الموضوع لما أمكن حمل هذا المحمول عليه. أنت متى تستطيع أن تقول الجسم أبيض؟ من الواضح لا يصح لك أن تقول هذا الجسم أبيض إلا إذا انضم شيء إلى الجسم، عند ذاك يصح أن تقول أنه أبيض. متى يصح لك أن تقول أن الماء حار؟ إنما يصح لك أن تقول الماء حار إذا انضم إلى الماء شيء وهي الحرارة، عندها يصح أن تقول الماء حار. هذه المحمولات نسميها محمولات بالظلمة، يعني ما لم ينضم شيء إلى الموضوع فإنه لا يحمل عليه هذا المحمول. وعندنا قسم ثاني من المحمولات وهو المسمى بالمحمول من صميمه. هذه المحمولات لا يشترط لكي تحمل على الموضوع أن ينضم شيء إلى الموضوع، بل الموضوع بنفس ذاته كاف لانتزاع هذا المحمول منه وحمله عليه. شوفوا جنابكم عندما تقولون الجسم أبيض، هنا لابد أن ينضم إلى الجسم شيء وهو البياض حتى تقول أن الجسم أبيض. أما عندما تأتي وتقول البياض أبيض، هنا أيضا لابد أن ينضم إلى البياض شيء حتى يحمل عليه أنه أبيض، أو أن الأبيضية تنتزع من نفس ذاته وتحمل على من؟ عليه. لكي نحمل الأبيضية على البياض نحن لا نحتاج إلى أن يعرض على البياض عرض، أن ينضم إلى البياض عرض حتى يصح أن نقول أنه أبيض. لعد ماذا حملنا الأبيض على البياض؟ تقول انتزعناه من نفس ذاته، يعني هذه الذات بنحو يمكن ان ينتزع منها هذا الوصف ويعمل على تلك الذات. انت جنابك عندما تقول الانسان ممكن، هنا لابد ان ينضم الى الانسان شيء حتى تنتزع صفة الامكان وتحملها على الانسان، او نفس تحليل ذات الانسان كاف لان يحمل عليه انه ممكن. من الواضح انه الثاني، نحن لكي نحمل الامكان على الانسان لا نحتاج ان ينضم الى الانسان شيء كالبياض كالحرارة كالسواد حتى نحمل على الإنسان أنه ممكن، بل هذا الإنسان هذه الماهية نحللها، هذه الذات الماهوية نحللها نجد أنها يصلح أن توصف بهذا الوصف فنحمل عليها أنها ممكنة الوجود، يعني متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. فلهذا في منطق المظفر الإخوة اللي هناك قرأوا صناعة البرهان، هناك ذكرنا مجموعة من المقدمات لهذا المطلب. في منطق المظفر صفحة 326 معنى الذاتي في كتاب البرهان، يقول الذاتي له معاني، واحدة من معاني الذاتي هو ما يقابل العرضي، وهو الذي نقرأه في علم الكليات الخمسة، نقول الماهية إما ذاتية وإما عرضية. إذن واحدة من معاني الذاتي ما يقابل العرضي، هذه شبهة ابن كمون لكي تتضح نحن نحتاج إلى هذه المقدمة، وإلا هذه المقدمة إن لم تتضح شبهة ابن كمون على وحدة واجب الوجود لا تتضح. التفتوا جيدا، لا يتصور بعض احنا شنو علاقنا بمنطق المظفر، لا، هذه الشبهة لكي تتضح، وحيث أنه بناؤنا في هذه الدروس أنه احنا لا نحيل بقدر الإمكان إلى موضوعات أو مسائل خارجة من بحثنا، وإلا كان بإمكاني أن أرجع المطلب إلى علم المنطق، والطالب اللي ما يعرف هذه المسألة في علم المنطق معناه أن هذا المطلب لا يتضح له هنا. بناؤنا بقدر الإمكان أن نوضح المطالب هنا، لا نعتمد على أصول موضوعة في مكان آخر. الذاتي له معان، مرة يطلق الذاتي في قبال العرضي، ومن هنا تقول أنت الناطق ذاتي، الحيوان ذاتي، ولكن الماشي بالنسبة إلى الإنسان ماذا؟ عرضي. الضاحك بالنسبة إلى الإنسان عرضي. إذن الذاتي قد يطلق ويقابله العرضي، وهذا هو المسمى عندهم بالذاتي في باب الإيساغوجي أو الذاتي في باب الكليات، هذا معنى من معاني الذات. وقد يطلق الذاتي بمعنى آخر، وهو الذاتي في باب الحمل، هذا المعنى الذي ذكرناه، وهو الإمكان وهو البياض، هذا نسميه ذاتي، ولكن عندما نعبر عنه ذاتي مو معناه أنه جزء ماهوي في الذات. عندما نقول الإنسان ممكن والإمكان أمر ذاتي، مرادنا من الذاتية هنا يعني الإمكان جزء ماهوي في الذات كالناطق كالحيوان، لا، ليس الأمر كذلك. عندما نقول البياض أبيض والبياض ذاتي للبياض أو الأبيض ذاتي للبياض، مو معناه نريد أن نقول أن الأبيض داخل كجزء ماهوي أين؟ في البياض، يعني أن البياض له جزءان ماهويان، واحدة من الجزئين هو الأبيض، لا، ليس الأمر كذلك. عندما نقول الوجود موجود، هذا الوجود موجود، نقول حمل الوجود على الموجود ذاتي، مو معنى ذاتي يعني أن الموجود ينحل إلى جزئين، واحد من الجزئين هو الوجود. هذا ليس من قبيل حمل الناطق والحيوان على الإنسان عندما نقول الناطقية والحيوانية ذاتية، بل مراد من الذاتية يعني ماذا؟ يعني أنه لا نحتاج إلى أن ينضم شيء إلى الموضوع حتى يحمل عليه بهذا الوصف وبهذه الصفة. واضح صار معنى الذاتي؟ إذن الذاتي في باب الكليات مطلب، والذاتي في باب الحمل مطلب آخر. ومن هنا قال الذاتي بهذا المعنى وهو ما كان نفس الموضوع في حد ذاته كافيا لانتزاع المحمول بدون حاجة إلى ضم شيء من الخارج. في قبال ماذا؟ في قبال بعض الأوصاف لكي تحمل على الموضوع لا بد أن ينضم شيء إلى الموضوع حتى يحمل عليه ذلك الوصف، ويقال له وهو الذي يقال له المنتزع عن مقام الذات، ومن هنا يسمى ماذا؟ ذاتي. ملتفتين للمطلب لولا؟ لماذا نسمي هذا القسم ذاتي؟ لأنه منتزع من مقام الذات. ما أدري الإخوة إذا يتذكرون تعينهم الذاكرة أن يرجعوا إلى بحث الصفات الذاتية. قلنا الصفات الذاتية ما هي؟ هي تلك الصفات التي تكفي الذات لانتزاعها بلا أن نحتاج إلى ضم شيء من الخارج. هذا مراد من الذاتي، هذا معنى آخر للذاتي. ويقابله هذا الذاتي ماذا يقابله؟ قال يقابله المحمول بالضميمة. إذن هنا عندما نقول ذاتي ما يقابله العرضي، وإنما يقابله ماذا؟ المحمول بالضميمة. يعني عندنا المحمول من صميمه وهو المحمول الذاتي، وعندنا المحمول بالضميمة. مثل حمل الموجود على الوجود وحمل الأبيض على البياض، لا مثل حمل الموجود على الماهية وحمل الأبيض على الجسم. فإن حمل الأبيض على الجسم يحتاج إلى ضميمة تنضم إلى الجسم أو لا يحتاج؟ نعم. أما حمل الأبيض على البياض يحتاج إلى ضميمة أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. إذن الذاتي قد يطلق ويراد منه ما يقابل العرضي، وهو الذاتي في باب الكليات في باب الإيساغوجي، وهو الذي يؤدي إلى تركب الذات من أجزاء. أنت عندما تقول الحيوان ذاتي، الناطق ذاتي، الصاهل ذاتي، يعني ماذا؟ يعني ما به الاشتراك والناطق ما به الامتياز. سيلزم التركيب أو لا يلزم التركيب؟ نعم يلزم التركيب. وقد نطلق الذاتي ولا نريد منه الذاتي في باب الكليات، بل الذاتي في باب الحمل ويقابله المحمول بالضميمة. هاي المقدمة واضحة أو ليست واضحة؟ واضحة. الآن تعالوا إلى محل الكلام، نرجع إلى الشق الأول. الشق الأول ماذا يقول؟ قال نسأل منكم أن ما به الامتياز وما به الاشتراك. ما به الاشتراك في محل واجب الوجود ما هو؟ وجوب الوجود. وجوب الوجود هو ما به الاشتراك بين الواجبين المفروضين. هذا ما به الاشتراك إما داخل جزءا في الذات ذاتي أو ماذا؟ عرضي. لا ثالثة، لأنه قلنا في محله في علم المنطق أن هذا الحص حص عقلي يدور بين النفي والإثبات، أن الجزء الداخل في الماهية إما ذاتي داخل وإما ماذا؟ وإما خارج وهو العرضي. فهذا الوجوب وجوب الوجود إما ذاتي، والمفروض أن الجزء المميز أيضا ذاتي يلزم ماذا؟ تركب واجب الوجود. وإما عرضي، إذا صار عرضي فالمميز يكون ذاتيا ووجوب الوجود يكون عرضيا، فيلزم أن يكون واجب الوجود واجبا وجود في ذاته لواجب الوجود في أمر خارج عن ذاته. هذا الشق باطل. وإما أن يكون وجوب الوجود عين الذات والمميز ما به الامتياز ماذا؟ خارج الذات. قلنا تلزم محاذير متعددة، وهو أنه وجوب الوجود مشترك بين الذات ولا يمكن أن يتميز بأمور خارجة عن الذات لما ذكرناه مفصلا في محله. هذا بعد هذه الشقوق الثلاثة. المستشكل يرجع إلى ماذا؟ إلى الشق الأول، يقول لا نحن نقبل أن المميز ذاتي وأن الاشتراك أيضا ذاتي، ولكن هذا الاشتراك ما به الاشتراك ذاتي لا ذاتي بالمعنى الأول حتى يلزم التركيب، بل ذاتي بالمعنى الثاني فلا يلزم التركيب. أعيد الإشكال، يقول أنتم فرضتم أن ما به الاشتراك إذا كان ذاتي يلزم ماذا؟ الذات مركبة من جزئين، ما به الامتياز وما به الاشتراك وهو وجوب الوجود. هذا إذا قلنا أن معنى وجوب الوجود ذاتي بمعنى الذاتي في باب الإيساغوجي في باب الكليات. إذا قلنا أن وجوب الوجود ذاتي يعني جزء في الذات، عند ذلك يلزم تركب الذات مما به الامتياز كالناطق وما به الاشتراك كالحيوان، ولكن في واجب الوجود مما به الاشتراك كوجوب الوجود وما به الامتياز نحن لا نعلمه، أمر مجهول. ولكن هذا ما به الامتياز، هذا ما به الامتياز، ويوجد عنده ماذا؟ ما به الاشتراك. ما به الاشتراك ما هو؟ وجوب الوجود. وجوب الوجود جزء ذاتي او لا؟ فيلزم تركب كل واحد منهما من جزئين، مما به الاشتراك وما به الامتياز. ولكن نحن نقول لكم ان وجوب الوجود يصدق عليهما معا صدقا ذاتيا حملا ذاتيا، ولكنه مراد من الذاتي مو المعنى الأول من الذاتي وهو الذاتي في باب الأوتاغوجي، بل المعنى الثاني من الذاتي. ما معناه؟ يعني ينتزع من الذات ويحمل على الذات. يلزم التركب أو لا يلزم التركب؟ لا يلزم التركب. إذن الشق الأول باطل أو ليس بباطل؟ قولوا هكذا. قال إن كان المراد من وجوب الوجود ذاتي يعني ذاتي باب الإيساغوجي فالشق الأول باطل، أما إن كان المراد من الذاتي الذاتي في باب الحامل ويقابله المحمول بالضميمة باطل، الشق الأول ليس بباطل. ليس بباطل، فنقبل أن هناك واجبين بالذات متمايزين بتمام ذاتهما. لا تقولون متمايزين ببعض ذاتهما لأن يلزم التركب، لا، موجودان هويتان بسيطتان متمايزتان بتمام الذات، ولكن يصدق على كل منهما ماذا؟ واجب الوجود، وصدق وجوب الوجود عليهما ذاتي لا أنه عرضي. تقولون مو صرف؟ نقول نعم، هذا صرف وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، وهذا صرف وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. من هذه الهوية لا يوجد إلا فرد واحد، ومن هذه الهوية لا يوجد إلا فرد واحد. نعم هذه الهوية، هذا واجب الوجود ليس له أفراد متعددة، له فرد واحد، وهذا الواجب الوجود ليس له إلا فرد واحد. إذن هم قبلنا لكم قانون صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، هم ما استطعتم أن تثبتوا لنا وحدة واجب الوجود سبحانه وتعالى. وهذه هي الشبهة التي وردت في كلمات شيخ الإشراق السهروردي رحمة الله تعالى عليه في كتاب المطارحات أولا، وثانيا أنه نقلت بعد ذلك في كلام في كلمات شراح كلام شيخ الإشراق وهو ابن كمونة، ونسبت الشبهة بعد ذلك إلى ابن كمونة، فسميت شبهة ابن كمونة في تعدد واجب الوجود. إذن نحن لا يبقى عندنا دليل عقلي على وحدة واجب الوجود. حتى نقرب المطلب إلى ذهنكم أكثر نضرب لكم أمثلة. إذا يتذكر الإخوة قرأوا في علم المنطق وقرأوا في الفلسفة الأعراض بسائط لو مركبات خارجية. قرأتم في بداية الحكمة أن الأعراض ليست مركبة في الخارج من مادة وصورة خارجية. تذكرون في بيان أقسام التركيب بينا قلنا يوجد عندنا تركيب خارجي من المادة وصورة ويوجد عندنا تركيب ذهني من المادة وصورة. قلنا هذا التركيب الذهني من المادة وصورة أين؟ في الأعراض الخارجية لأنها بسائط غير مركبة. خب أنت تقول الكم عرض، الكيف عرض، الأين عرض، المتى عرض، وهكذا إلى باقي 9 أعراض. هذه جميعا يصدق عليها مفهوم واحد أو لا يصدق عليها مفهوم واحد؟ ها؟ يصدق عليها مفهوم واحد ولكن مصادقها مركبة لو بسيطة؟ ها؟ بسيطة. إذا لا يلزم إذا صدق كيف أرضون صدق مفهوما لابد أن يكون ماذا؟ مركبا في الخارج، بل قد يكون بسيطا ويكون ماذا؟ يصدق عليه مفهومان، ما به الاشتراك وما به الانتفاء. أنت تقول الكيف عرض، الكم عرض، الأين عرض، المتى عرض. طب هاي كل واحدة من هذه الأقسام فيه ما به الامتياز وفيه ما به الاشتراك أو لا يوجد؟ ما به الامتياز كيف، كم، أين، متى. ما به الاشتراك عرض عرض عرض. ولكن إذا صدق ما به الامتياز وما به الاشتراك يؤدي إلى تركب أو لا يؤدي إلى تركب؟ لا يؤدي إلى تركب، فليكن المقام كذلك. الله هذا أليف واجب الوجود، الله باء واجب الوجود. تقول هذا واجب الوجود ما به الاشتراك، الله أليف، الله باء ما به الامتياز، يلزم التركب؟ نقول لا، بالضرورة لا يلزم التركب. لماذا؟ لأن وجوب الوجود ذاتي بالمعنى الثاني مو ذاتي بالمعنى الأول كمفهوم العربي. مثال آخر، زيد شيء، الله شيء أو ليس بشيء؟ خب في الروايات يطلق على الله شيء أو لا يطلق؟ خب الله شيء، زيد شيء، أو الإنسان شيء، السماء شيء. خب هنا عندنا ما به الاشتراك وما به الامتياز أو لا يوجد عندنا؟ نعم، ما به الامتياز ما هو؟ الله، سماء، أرض، إنسان إلى آخره، هذا ما به الامتياز. ما به الاشتراك ما هو؟ شيء شيء شيء. خب يلزم التركيب أو لا يلزم التركيب؟ لم يقل أحد أنه يلزم التركيب. إذن ليس من الضرورة أو من الضروري إذا صدق مفهومان أحدهما ما به الاشتراك والآخر ما به الامتياز لابد أن تكون الذات مركبة، بل قد تكون الذات ماذا؟ بسيطة، ومع ذلك له ما به الامتياز وله ما به الاشتراك. واضح هذه الشبهة؟ وهذه الشبهة هي المعروفة في كلماتهم كما أشرنا بشبهة افتخار الشياطين، لأنه هذه الشبهة والإنصاف أنها إذا استعصيت على الحل بعد اطمئنوا لا الآية تستطيع أن تلحق الموقف ولا الرواية، لأن العقل إذا وجد أنه لا طريق لإثبات واجب الوجود لعله تعبدا يقبل من المعصوم الله واحد، ولكن قلبه ماذا؟ يتلجلج في أن الله واحد أو متعدد. وحقك حتى لو قام عنده التواتر أن المعصوم يقول كذا، في النتيجة الأمر لا يكون وجداني، يكون الأمر تعبدي. هذا من قبيل السماع ومن قبيل المعاينة، من قبيل مرة أنت تسمع النار حارة ومرة تضع يدك على النار وتحس بحرارتها. العلم العقلي من قبيل الإحساس الوجداني، أدلة عقلية قاطعة لإثبات المطلب، والتعبدي من قبيل السماع، خصوصا عندما نأتي إلى الروايات نجد بأن نفس الروايات مختلفة في هذا الباب ثم لا تستطيع أن تكون متواترة بالمعنى الدقيق للتواتر. المهم هذه هي الشبهة التي ذكرت في المقام. حتى اتضح لكم إلى هنا بأنه نحن يمكن أن نقبل قاعدة الصرافة ولكن مع ذلك لا يثبت وحدة واجب الوجود، وهذا هو النقص الذي أشرنا إليه فيما سبق، أن برهان الصرافة لا ينتج دائما، بعض الأحيان قد ينتج وبعض الأحيان قد لا ينتج. وهذا هو المعروف في كلماتهم. خلنا نقرأ العبارة لكم أيضا في النهاية صفحة 278، قال بعد أن بين برهان الصرافة قال: وأورد عليه الشبهة المنسوبة إلى ابن كمونة وفي الأسفار أن أول من ذكرها الشيخ الإشراقي في المطارحات. شوف هذا مطارحات موجود الإخوة اللي يدون يدورون المصادر ولا بل في المطارحات طبعة الجديدة، طبعة بها حجرية وطبعة جديدة موجودة طبعة تنشقاء طهران، في المطارحات صفحة 191. طبعا الكتاب الأساسي لشيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه هو كتاب حكمة الإشراق، لا هو كتاب المطارحات ولا كتبه الأخرى، كتابه الأساسي هو كتاب حكمة الإشراق الذي شرحه صدر المتألهين، والذي يعبر عنه أيضا صدر المتألهين أن هذا الكتاب هو قرة عيون أصحاب المعارف. الكتاب من الكتب القيمة في الباب، وكان سابقا من الكتب الدرسية، ولكن الآن في مثل هذه الأزمنة لا، حكمة الإشراق ليس من الكتب الدرسية. سيد العلامة هنا في صفحة 278 يقول: وهو من شراح كلام الشيخ الإشراقي، واشتهرت الشبهة باسم ابن كمونة. خب ما هي الشبهة؟ بأنه لما لا يجوز أن يكون هناك ماهيتان بسيطتان مجهولتا الكون متباينتان بتمام الذات كالمقولات العالية. المقولات العالية متباينة بتمام الذات أو لا؟ نعم، متباينتان بتمام الذات، ويصدق عليها وجوب الوجود صدقا ذاتيا بهذا المعنى من الذاتي، مو الذاتي بباب الإيثاغوجي، وإن هو عبر ماذا؟ يصدق عليها قولا عرضيا. مراد من العرضي هنا العرضي العام، مو العرضي في قبال الذاتي بالمعنى الأول. المهم هذا البينته، هسه ما عدكم بعبارة المطلب بعبارة الكتاب علاقة. المهم يصدق عليه ما وجوب الوجود صدقا ذاتيا بهذا المعنى، يعني ينتزع من مقام الذات. هذه هي الشبهة. في مقام الجواب عن هذه الشبهة، أنا فقط بنحو الفهرة سأذكر المطلب، وتحقيق المطلب موكول إلى كتاب الأسفار الجزء السادس من في الإلهيات بالمعنى الأخص. طبعا نجاوب على الشبهة، ولكنه تفصيل الجواب بعد نوكله إلى هناك. بنحو الإجمال أبين لكم: أولا أن هذه الشبهة غير قابلة للدفع على أصالة الماهية، يعني من يؤمن بأن الأصيلة هي الماهية دون الوجود فلا قدرة له من الناحية العقلية والفلسفية أن يدفع هذه الشبهة. هذه فقط أنا أبين النقطة حتى يتضح هذول بعض الذين لا معرفة لهم، حتى ما أريد أقول لا سمح الله أهل الجهل، لا معرفة لهم بمباحث الفلسفة، لا يقولون بأنه هسه سواء مولانا صارت أصالة وجود، لو صارت أصالة ماهية هو الشيء صراخ. لابد سامعين الإخوة، هسه بالله عليكم انت قلت اصالة الوجود وقلت اصالة الماهية، يعني تأكل شكلين. لا مولانا، ما اكل شكلين، اكل شكل واحد. تلبس شكلين؟ لا مولانا، البس شكل واحد، ولكن اعتقد باعتقادي. بس اذا عند الانسان اكو اهمية للعقائد فلا بد ان يحقق المطلب. اذا لا، بالنسبة للعقائد مولانا ما عليه الناس، هذي موجودين مولانا، هذول الناس ما يعرفون لا اصالة وجود ولا اصالة ماهية، ولا كان يعرفون، ولا الصدر الأول وصلوا إلى تلك المقامات بأصالة الوجود ولا بأصالة الماهية. صحيح الصدر الأول هاي الاصطلاحات، طبعا مو كلهم، بعضهم الذين وصلوا ونوادهم اللي وصلوها، ما كان أولئك صحيح ما كان يعرفون الاصطلاح، ولكن كان يعرفون محتوى الاصطلاح، كان يعرفون معاني هذه الأمور. يقينا هذا المطلب كان يعرفونه، ومعارفهم كانت فوق ما نتصور أنها معارف العام. المهم بنحو الإجمال أبين لكم أن هذه الشبهة بناء على أصالة الماهية غير قابلة للدفع، فلهذا الشيخ جوادي شيخنا الأستاذ حفظه الله تعالى في الجزء الأول من شرحه للجزء السادس من الأسفار صفحة 446 هذه عبارته، يكررها في مكانات متعددة. هذه عبارته: أنهى كقائل باعتبارية الوجود وأصالة ما هي أند نمي توانند شبهة ابن كمون را حل كنند. هذه الشبهة غير قابلة للدفع، وهذا صريحا ما يقوله الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه أول ما تدخلون إلى بحث المنظومة. يقول لو لم يؤصل وحدة ما حصلت، إذا لم نقل بأصالة الوجود لا يمكن أن يحتحصل الوحدة. أسموها المرادة مو من الوحدة هنا، وحدة واجب الوجود، إلى أن يأتي إلى بيت الثاني يقول ما وحد الحق ولا كلمته. إذا لم تقولوا بأصالة الوجود بعد لا يمكن أن تثبتوا أن الحق واحد، ولا يمكنكم أن تثبتوا أن الصادر الأول واحد. فهذه مسألة أصالة الوجود ومسألة أصالة الماهية. أنا ذكرت في أول أبحاث النهاية، قلت يا ليت أنه كان يمكن في المقدمة تذكر آثار هذه المسألة. يعني هذه أصالة الماهية لو قلنا ما هي النتائج المترتبة، وأصالة الوجود لو قلنا ما هي النتائج المترتبة، ثم ندخل إلى البحث الفلسفي ونحن على بينة أن مسألة أصالة الوجود ومسألة أصالة الماهية ما هي آثارها في الفلسفة في مختلف فروع الفلسفة ومنها التوحيد بالمعنى الآخر. فلهذا تجي صدر المتألهين عندما يصلوا إلى مسألة أصالة الوجود ماذا يقول؟ يقول إلى أن هداني الله إلى هذا، يعتبر هذه هداية لقائل أن يقول مولانا الزوام قلنا بأصالة ما هي لو قلنا بأصالة وجود ما الثمرات. يقول خب أنت لابد تقرأ الفلسفة جيدا حتى تفهم الثمرات. من باب المثال أكبرها، يقال بأنه أحد العلماء كان جالس مع الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في مجلس، ولعله ينقل مجلس صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، فجاء في كلمتي أو في كلمات صاحب الجواهر كلمة الحكومة. لا بد قارين الإخوة في علم الأصول أن تخصيص تخصص حكومة ورود. جاءت كلمة الحكومة، هذا اللي جالس يم الشيخ الأنصاري أراد يمتحن منه الشيخ الأنصاري. قال الشيخ ده يقول حكومة، شنو معنى الحكومة؟ أقول القضية في الكتب. شيخ الأنصاري التفت إليه قال إن شاء الله تحضرون بحثنا 6 أشهر تفهمون معنى الحكومة. والأنصار كذلك، لأنه أبحاث الحكومة عند الشيخ بدأت من الشيخ رحمة الله تعالى وتنقحت على يد المرزا. فالإنسان مولانا الخارج والد مولانا يقول قلنا أصالة وجود وقلنا أصالة ماهية، بالله عليكم شنو المهم؟ هذا فقط أنت تستطيع أن تجيبه بكل أدب واحترام، تقول له بأنه إن شاء الله من تقرأ في الدورتين ثلاثة فلسفة وتعرف آثار ونتائج أصالة الوجود وآثار ونتائج أصالة الماهية، عند ذلك يتضح لك بأن الإنسان هل يمكن أن تكون له عقيدة صحيحة بلا تحقيق مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية أو لا يستطيع. إذن هذه المسألة غير قابلة للدافع على مباني أصالة الماهية. طبعا بنحو الفهرسم أيضا أقول للإخوة كذلك غير قابلة للدافع على مبنى أصالة الوجود وأن الوجودات حقائق متباينة كما هو منسوب إلى المشائي، أيضا مو قابلة للدفع وليست قابلة للحل. نعم هذه الشبهة يمكن أن ندفعها بناء على تحقيق مسألتين في الرتبة السابقة. ما هما؟ أولا نلتزم بأن الوجود هو الأصيل دون الماهية. بعد الإخوة إن شاء الله لا أقل قارين بداية الحكمة، وإحنا فيما سبق بينا مسألة أصالة الوجود ومسألة اعتبارية الماهية أو بالعكس. أولا لا بد أن نقول بأصالة الوجود في الرتبة السابقة، وثانيا نقول أن الوجود حقيقة واحدة له حقائق متباينة. لا بد أن نلتزم بأن الوجود حقيقة واحدة مشككة لها مراتب مختلفة، وهو التشكيك الخاص الذي أشرنا إليه فيما سبق. بينا فيما سبق أن التشكيك الذي نقوله هنا ليس هو التشكيك الذي نقوله في المنطق. التشكيك الذي نقوله هنا يعني أن الأعلى واجد للأسفل وزيادة، وأن الأسفل واجد بعض كمالات الأعلى. فهذه الرتبة مراتب الوجود كلما صعدنا وجدنا أن الأعلى يملك كل كمالات الأدنى والأسفل وزيادة حتى يكون علة، وإلا إذا كان مساويا لمعلوله في الكمالات قبل ماذا يكون هو علة وهذا يكون معلول، فليكون الأمر بالعكس فليكون معلول علة أخرى. لا بد أن نفرض أن العلة لها كمال زائد على وجود المعلول، فإذا أردنا أن نعبر بعباب حساب الرياضيات والعدد نقول إذا كان المعلول له 50 درجة من الكمال لابد أن تكون لها أي مقدار من نفس الكمال، لابد أن تكون لها من نفس الكمال 60 درجة. وإذا انتهينا إلى مرتبة لا متناهية هذا المعلول لابد أن تكون العلة واجدة لمرتبة ماذا؟ أشد. وهذا الذي قلنا أن المعلول وإن كان لا متناهي ولكن فقير، ولكن العلة وإن كانت أيضا لا متناهية ولكن ماذا؟ غنية، وإلا لما صار ذاك علة وهذا معلول. بناء على هذين المبنيين على هذين الأصلين عند ذلك نأتي إلى شبهة ابن كمونة للجواب عنها. قلت تفصيل البحث، لا تقول سيدنا لماذا لا ترحل على أصالة الماهية، بحث دقيق موكول بعد إلى دراسات أعمق من هذه الدراسة، بس بنحو الفهرة تبين. أما بناء على هذين الأصلين فشبهة ابن كمونة تكون مدفوعة، وبيان ذلك هناك قاعدة، هذه القاعدة يعبر عنها بالسنخية بين المفهوم والمصداق، يعني أن كل مفهوم لا يصدق على كل مصداق، وكل مصداق لا يدخل تحت كل مفهوم، وإلا لو كان الأمر كذلك أصلا لرجعت كل علومنا إلى جهالات كلها صارت تفصط. مفهوم الإنسان لا يصدق إلا على من؟ على مصادق معينة، بعد لا يصدق على الحجر، لا يصدق على السماء، لا يصدق على الأرض، لا يصدق إلى غير ذلك. وكذلك مصداق الإنسان وهو زيد الخارجي لا يدخل تحت أي مفهوم كان، سواء كان مفهوم الإنسان أو كان مفهوم البقر، وإلا عند ذلك لا يحصل لنا علم بأي شيء، لأنه نحن ارتباطنا بالواقع الخارجي من خلال ماذا؟ من خلال المفاهيم، وإلا الواقع الخارجي معلوم بالعرض ليس معلوما بالذات. فإذا كان ارتباطنا بالواقع الخارجي معلوما بالعرض لا أنه معلوما بالذات، إذن المعلوم بالذات عندنا ما هو؟ وهذه الصور، هذه المفاهيم الموجودة في أذهاننا. إذن ارتباطنا بالواقع الخارجي من خلال ماذا؟ من خلال المفاهيم، من خلال الصور التي نملكها. وإذا صدقت المفاهيم على كل مصداق ودخل كل مصداق تحت كل مفهوم، بعد هذا الارتباط ماذا؟ ينقطع بالواقع الخارجي. يعني أنا أضع هذا المفهوم أقول صادق على هذا المصداق مع أنه يصدق على غيره فلعله غير مصداقه، وهذا مصداق داخل تحت هذا المفهوم فلعله غير صادق أو غير داخل تحت هذا المفهوم. ومن هنا قالوا لا بد من وجود السنخية بين المفهوم وبين المصداق. يعني ما أدري الأخوة يتذكرون إحنا قانون السنخية والمناسبة أشرنا إليها مرارا فيما سبق. يعني إذا كان الإنسان كل وجوده تقوى الذي يسانخه من الأفعال الطاعات للمعصية، هذا الإنسان الذي ملؤه علم الفقه، هذا الذي يصدر منه فلسفة الفقه، يعني هذا الشيء يسانخ هذا الشيء وهذا الشيء يسانخ هذا الشيء، مرادنا من المسانخة بين المفهوم والمصداق هذا المعنى. خب إذا كان الأمر كذلك، يعني وجوب المسانخة بين المصداق والمفهوم، يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا كان المصداق متعددا فالمفهوم واحد أو لا بد أن يتعدد؟ إذا كان المفهوم متعددا فالمصدق أو لا بد أن يكون واحد أو متعددا؟ هذني قاعدتي هسه احفظونا ياهن، هذني قاعدتي، واختلاط بيناتهم يؤدي الى اشتباهات كثيرة كما اوقعت الاشاعرة مساكين في هذا الاشتباه. هسه احنا نتكلم في القاعدة الاولى، وهي انه اذا كان المصداق متعدد، يعني شنو متعدد؟ يعني متباين. يعني شنو متباين؟ يعني لا توجد هناك اي جهة مشتركة بين الأفراد، لا توجد أي جهة اشتراك بين الأفراد، فهنا المفهوم الذي ينتزع منها يعقل أن يكون واحدا أو لا بد أن يكون متعددا؟ ها؟ بس من حقك أن تقول لا يعقل أن يكون واحدا، نقولها إذا قلت أن المصادق المتباينة ذاتا غير التي والتي لا يوجد بينها جهة اشتراك، انتزع منها مفهوم واحد، يلزم ان يكون الكثير ماذا؟ واحدة. لماذا؟ لانه هذا المفهوم لا بد ان يسانخ مع من؟ مع المصداق. فإذا كان المصداق متعدد حقيقة فلا بد أن يكون المفهوم ماذا؟ متعدد حقيقة. وهذا إذا تذكرون أثبتناه ببرهان في عندما تكلمنا في قاعدة الواحد، قلنا الله واحد حقيقة، فالصادر الأول ببرهان المسانقة لا بد أن يكون ماذا؟ واحد حقيقة. هنا أيضا نقول كذلك. هل سأعب غير التعبير؟ لأنه بعض الأحيان التعابير عندما تتغير تصل إلى الأفهام. هو ما الفرق بين المفهوم والمصدق؟ الفرق بينهما أن المفهوم هو المصداق ولكن بوجود ذهني، وأن المصداق هو المفهوم ولكن بوجود خارج. هذا الفرق بينهما. وبعبارة أخرى أن المفهوم والمصداق يمثلان مرتبتين من حقيقة واحدة. إذا كانت في الخارج تكون وجودا خارجيا، وإذا كانت في الذهن تكون وجودا ذهنيا. إذن المصداق هو المفهوم والمفهوم هو المصداق. واضح؟ سؤال: إذا كان المصداق متعددا حقيقة فالمفهوم لابد يكون متعددا حقيقة، وإلا يلزم أن يكون الكثير عين الواحد، والواحد والكثرة متقابلتان. لو مو متقابلتان، يمكن أن يكون الواحد اثنان، يمكن أن تكون الاثنين أربعة، لأن الوحدة والكثرة متقابلان. فلو انتزع من مفهوم من مصداقين متباينين بتمام الذات، لا توجد أي جهة اشتراك، مفهوم واحد حقيقة، لازم أن يكون الكثير ماذا؟ واحدا، وأن يكون الواحد كثيرا، لأن نفس هذا المفهوم الواحد عندما يأتي إلى الخارج كم واحد يصير؟ يصير كثيرا، يكون كثيرا حقيقة. هسه تعالوا معنا إلى شبهة ابن كمونة. شبهة ابن كمونة ماذا قال؟ قال: عندنا موجودان في الخارج مصداقان متباينان لا توجد بينهما أي جهة اشتراك، ننتزع منهما ماذا؟ مفهوم واحد لو مفهومين؟ واحد لو مفهومين؟ واحد، وهو مفهوم وجوب الوجود، فيلزم ماذا؟ يلزم كثرة الواحد ووحدة الكثير، وكلاهما محال. متى نستطيع أن ننتزع مفهوما واحدا من مصداقين؟ إذا كانت بينهما جهة اشتراك، وحيث أنه بينهما جهة امتياز، فيلزم أن يكون مركبا مما به الاشتراك وما به الامتياز، فيعود الشق الأول وبطلان الشق الأول. ما أدري واضح الجواب ولا؟ إذا الجواب واضح حتى ننتهي من هذا البحث، وإن شاء الله غدا ننتقل إلى بحث آخر. إذا مو واضح الإخوة أنا بكرة أستمع لهم، لأن الشبهة قوية. فإذا كانت الشبهة قوية وإحنا جواب مالها ما يتضح، معنى أن الشبهة تعلق بالأذهان وجوابها لا يتضح. أكرر مبادئ هذا الجواب، وهو أنه أولا لابد أن نقول أن الوجود أصيل، وثانيا أن حقيقة الوجود واحدة مشككة. فإذا كان الأمر كذلك نأتي إلى مفهوم وجوب الوجود، تقول هذا مفهوم وينتزع من مصداقه، والقانون في كل مفهوم ومصداق هو لزوم المسانخة بين المصداق والمفهوم. ما معنى لزوم المسانخة؟ يعني أن المصداق هو المفهوم بوجود خارجي، وأن المفهوم هو المصداق ولكن بوجود ذهني. فإذا كان المصداق متعددا من كل جهة، فلا بد أن يكون المفهوم أيضا متعددا، ولا يعقل أن يكون المصداق متعددا والمفهوم واحدا، بل لا بد أن يكون، إذا كان المفهوم واحدا لا بد أن يكون منشأ انتزاع هذا المفهوم ماذا؟ أيضا واحد، يعني يوجد ما به الاشتراك بينهما، والمفروض أنه يوجد ما به الامتياز، فيلزم تركب الواجبين مما به الامتياز وما به الاشتراك. هذا دليل، وإن شاء الله غدا سنذكر دليلا آخر لإثبات استحالة انتزاع مفهوم واحد من موجودين متباينين بتمام الذات. وبعد ذلك ننتقل إلى النقوض التي ذكرناها، وهو أنه الأعراض بسائط خارجية، ولكن جميعا ينتزع منها مفهوم واحد. والحمد لله رب العالمين.